قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بخير رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو في خير النظرين، يعني أنه يخير بين شيئين، إما أن يخف من قاتل موليه، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله وهي بلفظ قطعة من الحديث، بلفظ قطعة من الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني معناه أنه يختار ويمر في أمره وأمامه شيئان، إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يتنازل عن القتل ويأخذ الدية، يعفو عن القتل ويأخذ الدية، دية المقتول. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه بطريقين، وأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها هذه النهار وإنها ساعتي هذه، لا يعضد لا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها ولا يؤخذ قطعها إلا المنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يودى يعني يعطى الدية، إما أن يعطى الدية يعني إذا رضي، وإما أن يقاد يعني بأن يقتص من القاتل إذا لم يرضى، إذا لم يرضى ولي الدم فإنه يقتص من القاتل، وإن تنازل عن قتله وأخذ الدية فإنه يدفع الدية له، وذلك إذا اختارها الولي ولي الدم. والمقصود من الحديث هو هذه الجملة، الحديث سبق أن مر مرارا، سبق أن جاء في كتاب الحج وجاء في غيره، وجاء هنا من أجل اشتماله على هذا الحكم الذي هو أن من قتل له قتيل عمدا فوليه مخير بين شيئين، إما أن يعفو ويأخذ الدية، إما أن يعفو عن القتل والقصاص ويأخذ الدية، وإلا يعفو ويرغب أو يصر على القصاص فإنه يختص من القاتل. وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في قتل العمد، يعني من قتل له قتيل عمدا، لأن الاختصاص لا يكون إلا في العمد. أما القتل خطأ فليس فيه إلا الدية، لا عمد قود فيه ولا اختصاص فيه، وإنما الاختصاص خاص في القتل عمدا. قوله من قتل له قتيل فهو رجال النظرين، إما أن يودع أي القتيل وإما أن يقاد إلى أن يختص من القاتل قودا، هذا إنما هو في القتل عمدا، لأن القتل خطأ ليس فيه قصاص بل هو منحصر بالدية، وليس للقاتل وليس لولي المقتول إلا أخذ الدية إذا أراد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يخير بين شيئين ينظر في أمره، إما هذا وإما هذا، إما أن يودع يدفع له دية ويقبل الدية، وإما أن يقاد يعني يختص من القاتل الذي قتل وليه. وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن ولي الدم يخير بين هذين الأمرين. أما ما يتعلق بحرمة مكة وما إلى ذلك، فقد سبق أن مر في كتاب الحج فقام رجل من حي من قال له أبو شاف، فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة. وهذا الكلام الذي سمعه أمر أن يكتب له حتى يحتفظ به وحتى يعطيه لمن يقرأ عليه له هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الأحكام. أيها مقيم من قوله اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب هذا الكلام وهذه الخطبة التي سمعتها اكتبها لي. فأمر أن الرسول أن تكتب له، وهذا أصل في كتابة العلم، وأن العلم يكتب. أما ما جاء كما عرفنا فيما مضى من النهي عن الكتابة عن كتابة الحديث، فهذا كان في أول أمر، ثم ذلك رخص فيه. كان في أول أمر لما كان القرآن ينزل، لما كان حتى لا يكتب القرآن بغيره، ولما جاء بعد ذلك ومضى وقت جاء الحكم بدلالة على كتابة السنة، وأنه لا مانع من كتابتها. وهذا دليل أو هذا من الأدلة الدالة على ذلك، لأن قول الرسول اكتب لأبي شاف دال على جواز كتابة الحديث بل على مشروعيته وأنه سائغ، بل الأمر اقتضى ذلك، أجمعت عليه الأمة واتفق عليه الصحابة، ومنهم من كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، كما سبق أن مر بنا في كتابة العلم من كتاب العلم إنه البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث فيها الدلالة على كتابته، وما جاء من المنع منه فكان هذا في أول أمر ونسخ واستقر الأمر على كتابته، بل الضرورة دعت إليه وصار هو السبيل إلى حفظ العلم وتدوينه، لأن الحفظ يذهب بذهاب الحفظة ويذهب بذهاب المحفوظ يذهب بذهاب حافظه. أما إذا كتب العلم ودون فإنه يبقى بعد موت الحافظ بعد موت صاحب العلم إذا دون فإنه يبقى بعده يحفظ بعده. وقام رجل قال رجل يا رسول الله إلا بالفعل، وجاء في بعض الروايات بين هذا الرجل وأنه العباس من عبد المطلب رضي الله عنه، إلا بالفعل يعني استثنى يعني تلقين، إلا بالفعل يعني طلب منه أن يستثني بالفعل، يعني أنه يقطع وأنه يجعل في قبورهم وفي بيوتهم يعني أنه يجعل يعني بين اللبن حتى لا ينهار التراب، وكذلك أيضا يجعل في البيوت وفي سقوفها يجعل في سقوف البيوت. قال يا رسول الله يجب غيره، قال يسمى الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني لأنه لما ذكر تحريم قطع الشجر قال يا رسول الله يجب غيره، يعني يطلب منه أن يستثنى غيره. ومثل هذا ما تقدم في الحج العطف التلقيني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، والمقصرين لا يريدون منه أن يعطف المحلقين على المقصرين، قال اللهم عن المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، لذلك يسمونه العطف التلقيني وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، لأنه قال إذا الإذكر يعني قلب منه أن يقول إذا الإذكر، قلب منه أن يقول إلا الإذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذكر. وذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات، وأن بعضهم رواية موجودة هنا حدث عنها الدين، وفي بعض الروايات القتل يعني بدل الدين القتل حدث عنها القتل يعني حرم القتل فيها، والمقصود من القتل كما هو معلوم القتل بغير حق، أما القتل بحق خاص فإن هذا سائغ في الحرم وفي غير الحرم، والحديث هذا يدل عليه أن الرسول قال هذا وهو في الحرم، قال هذا عمدت من قتل له قتيل ضابط على النظر، يعني والأصل يعني العموم، وأيضا هو قتل بحق فلا مانع منه، لا مانع من قتله في الحرم، لأن الذي يمنعه وإنما الذي أمره قتل في الحرم هو القتل بغير حق، وإن كان أيضا في الحرم أيضا شديدا وعظيما إلا أنه في الحرم أعظم وأشد من حصول القتل والقتال في الحرم، يعني ليس بالأمر الهين، وإذا فالاقتصاد قتل بحق في الحرم القتل اقتصاصا يعني هذا سائر، والحديث يدل عليه لأن من خطر بذلك وهو بمكة، خطر بذلك وهو بمكة عليه الصلاة والسلام عام فتح. في المناسبة حبس الفيل عن تحريم مكة، ايش المناسبة بين حبس الفيل وتحريم مكة؟ بيان حرمة مكة وفضلها، وأن الله عز وجل حبس الفيل عنها، يعني المقصود بالفيل الجيش الذي جاء بأبراهة ملك الحبشة من اليمن، وعند ذلك وكان معه فيل، والله سبحانه وتعالى حبس الفيل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل وأنزل في ذلك سورة من القرآن تتلى، فحبسوا عن مكة وكان قد جاء لهدم الكعبة، كان قد جاء لهدم الكعبة، يعني هذا يدل على حرمتها وعلى عظم شأنها، وأن هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقبه الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة، حيث سلط عليهم طيورا تحمل الحجارة وتلقيها عليهم، صار تعذيبهم المعجل بهذا الذي حصل، هو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل الحجارة وتلقيها عليهم، يعني هذا فيه مقصود منه بيان حرمة مكة وعظم شأنها، وأن الله تعالى منع هؤلاء الذين أرادوا تدمير الكعبة وهدمها وقتل أهل الحرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس والعفو عن يقبل الدية بالعمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. ثم أرد محمد بن الله حديث الله عنه إن القصاص كان في بني إسرائيل، كان فيهم القصاص موجود فيهم السابقة، قد جاءت قصة الخضر موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه لما أخذ الغلام وقتله أنكر عليه ما قتل نفسه كفية بغير نفسه، يعني غير أن يكون يعني قاتلا حتى يتحقق القتل، القصاص كان موجود في الأمم السابقة وموجود في بني إسرائيل كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في قصة موسى مع الخضر، وجدهما جاء في قصة موسى مع الخضر. وأن الله عز وجل وصف على هذه الأمة فجعل القصاص وديع، أنه يمكن التنازل عن القصاص إلى أخذ الديع، وهذا تفكير أن الله عز وجل لهذه الأمة، لأن الديع لم تكن في بني إسرائيل وإنما كان فيهم القصاص فقط. الله عز وجل جعل لهذه الأمة القصاص وأتي إذا تنازل أهل القبيل وأولياء القبيل عن القصاص إلى أخذ الديع، فهذا من التفكير. ولهذا جاء تفسيرا من عباس رضي الله عنه هذه الآية، وفي الآية من قصاص القتلى خرج الفرع إلى قوله في هذه الآية فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عُفِي له يعني عُفِي عنه القصاص وقُمِي في الدية أو تنازل إلى الدية، فعند ذلك ولي الدم يكتب المعروف يعني يطالب بحقه الذي هو الدية، وذاك الذي عليه الحق يؤدي الذي عليه الحق، وهم أولياء القاتل وهو القاتل وهو القاتل، فإنه يؤدي بإحسان، يعني أنه إذا تنازل عن القتال عن القتل ورمي بالدية فذاك يطالب يتبع بالمعروف يعني يطالب بحقه، وهذا الذي عليه الحق يؤدي بإحسان. وهذا وهو دال على ما قدم له البخاري عن لفظ الحديث الأول مثل قدير وردها وبخير النمرين، لأن فيه التنقيص على القصاص على الديع، وأنه يمكن أو أن ولي الدم إذا تنازل عن قصاص يعني يكون له أثير، وكان هذا مما جعله الله في هذه الأمة حيث خفف عنهم وجعل القاتل يمكن أن يسلم من القتل إذا تنازل أولياء الدين عنه ورضوا بالدية، فالله تعالى خفف وشرع أخذ الدية عندما يرضى أولياء القتيل بأخذ الدية. قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق قدمه. ثم اورد البخاري رحمه الله عز وجل وباب من طلب دم امرئ بغير حق، يعني بيان حكمه وقوله بغير حق لبيان ان ذاك لا محذور فيه، بل هو سائغ وجائز، والكان الذي يطلب او يسعى في تحصيل الحق من صاحب الدم والقاتل الذي قتل او يستحق القتل، فاذا طلب او دعا الدخول اليه فهو سائل بحق، طلب بحق، رسالة بحق. اما اذا كان بغير حق فهذا هو الذي بقي له البخاري، وفيه هذه الخطوبه الشديده، وان صاحبه احد الثلاثه الذين هم ابغض الناس الى الله، ابغض الناس الى الله ثلاثه اي من ابغض الناس، لأنه ورد الناس وصفوا بهذا الوصف، وفيه منه أشد من هؤلاء وهو مشرك بالله عز وجل، لأن هذا أبغض الناس والله مطلقا ومشرك بالله عز وجل، لكن هنا إلا المعاصي من أهل المعاصي أبغض الله أبغض الناس الله، يعني أهل المعاصي الذي يدور الشرك، إلا فإن الشرك فوق الذنوب جميعا، ولا يدانيه ذنب ولا يماثله ذنب، لأنه الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها أبدا أبدا الأبد، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، وكل من مات غير مسلم بالله عز وجل فلا بد وأن ينتهي إلى الجنة، ولا بد وأن يخرج من النار إلا فلا، وقد لا يدخلها إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه فلم يدخله فلمسه في النار فلدخله في جنه انه الوحده. ابغض الناس الى الله ثلاثه مرشد في الحرم، مرشد في الحرم، وهذا يدل على خطوره الالحاد في الحرم وهو الميل والانحراف عن الجاده، وهذا يدل على خطوره المعاصي في الحرم، وان المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في غير الحرم. لان من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعله آمنا ومنع فيه أشياء تجوز في غيره ولا تمنع في غيره، من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لأن من يعصي الله عز وجل في الحرم أعظم وأشد من يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصيه بعيدا عن الحرم. يعصي الله حول الكعبة، يعصي الله في هذه المدينة المباركة، وهما بلدان محرمان، لأنه ليس في الأرض بلد حر إلا مكة والمدينة، ليس هناك بلد حرام إلا مكة والمدينة. وما المحرم من البقاع، حرمه الله لا مكة والمدينة فقط. مكة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها على إبراهيم عليه السلام، ومكة والمدينة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها على نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعاصي في الحرمين خطرها عظيم، وواجب الحذر من الوقوع فيها والتلبس فيها، لأن من يعصي الله وهو بعيد عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، ليس كمن يعصيه في الحرم. ومن المعلوم أن من يعصي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه أهون من يعصيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي بين يديه، لأن هذا أفضل من هذا. إذا كان هذا بما هو مجاهد ورعاية بالنسبة للمخلوقين، وأن معصية السلطان وحضرته وبين يديه أعظم وأشد، فإن ما جاء في هذا الحديث أن هذا أبغض الناس إلى الله ثلاثة، منهم مصدر الحرم، يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم. وإن كانت المعاصي والإلحاد في أي مكان كان هو خطر وضرر وشر، ولكن إذا وقع في الحرم فهو أشد وأعظم وأخطر. ولهذا فإن العاقل يتنقل نفسه يكون على حذر ويقوم على بصيرة وعلى يقظة، وأن المعاصي متفاوت، وأنها ليس فعلها في كل مكان على حد سواء، بل المعاصي في الحرم أخطر وأشد وأعظم من حصولها في الأماكن الأخرى. كذلك الطاعات لها شأنها، جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المسجد مبارك في ألف صلاة وغيره المساجد، وفي المسجد الحرام هناك في مكة من 100,000، وهذا يدلنا على فضل الصلاة في الحرمين. والطاعات لها لزمها ولها أهميتها، والمعاصي لها خطورتها، أمرها خطير إذا وقع في الحرمين الشريفين. ومن المعلوم أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، فما يقال عن المسجد الأقصى لأنه ثالث الحرمين فهذا من القطع الشائع، لأنه ليس ثالث الحرمين، ثالث المسجدين، ثالث المسجدين المشرفة المعظمة التي لا تشد رحال الليل. أما ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس للحرمين ثالث، ما هناك حرم ثالث، ليس هناك حرم ثالث حرمه الله عز وجل، لا يقع الحجر ولا يقع الحجر إلا مكة المدينة، إلا مكة المدينة هذه هي التي يمنع فيها. وأما هناك وأن صاد الصوت، صاد الصوت ووقع الشجر لأن من عمل ذلك قوله الآن في الحرمين، هذا من قطع الشارع، أخطاء الشارع على أهل الحرمين، ليس لهم هناك حرم، لكن هناك مسجد ثالث معظم، وقول ثالث مسجدين شريفين وثالث المساجد الشريفة، نعم هي تليق ثلاثة مشرفة لا تشد الرحال إلا إذا كانت نسان بس الحرارة في هذا مثل الأخرى وكان في نسان ثلاثة مقاطعة يعني ليس ذلك الحرمين لأن الحرمين ليس له من ذلك تشد في الحرار ومرتبا في الإسلام كلة الجاهلية ومرتبا في الإسلام كلة الجاهلية يعني ما كان من أعمال الجاهلية التي كانت تعمل في الجاهلية يأتي بها في الإسلام ويرتكبها في الإسلام ومن المعلوم أن مقصودا من ذلك ما كان غير مباح في هذه الشريعة أما إذا كان هناك أمور في الجاهلية ثم جاء الإسلام بشرعيتها بالإبقاء عليها فهذه ليست من الجاهلية وإنما يكون في الإسلام وإن كانت موجودة في الجاهلية إلا أن الإسلام جاء بها وإذا مقصود من ذلك الذي ليس في الإسلام والذي ليس في الإسلام في شيء هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى هذه الجملة ومثلا في الإسلام سنة الجاهلية هي طريقة الجاهلية ومطالب طالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه كلمة مسلم ما هي ما قيد بالمسلم دم امرئ فقط ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه وقيد بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق يخرج منه ما كان بحق فإنها ليس لا محذور فيه بل هذا سائغ من سائغ ولا مانع منه وإنما من المحذور هو ما كان بغير حق وهذا هو المقصود من الترجمة من طلب دم امرئ بغير حق هذه الجملة الأخيرة وعلى الصنف الثالث من الناس الذين هم أبغض الناس إلى الله هم هو مطلب دم امرئ بغير حق ليفيق دمه يعني يتابعه يترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي إلى قتله وهو في ذلك مبطل ليس حقا أما إذا كان محقا كان صاحبة فهذا لا يدخل لأن المفروض يخرج من كان كذلك. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت ما أيضا فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل أن الله تعالى يبغض منتصف بصفة البغض منتصف بصفة المحمدة وجميع الصفات الثابتة لله عز وجل في الباب والسنة تثبت لله عز وجل على ما يليق من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وتحريف تعطيل وإنما تثبت كما يليق بالمولى سبحانه وتعالى وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين صفات المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل وصفات الله تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق برعبهم وافتقارهم والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم ولا يشبه المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم بل الامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. ثم عرض البخاري رحمه الله يكلمنا باب العفو في الخطأ بعد الموت. باب العفو في الخطأ بعد الموت. العفو في الخطأ بعد الموت يعني من ولي صاحب الدم ولي قتيل لأنه لا يكون إلا كذلك لأنه ذكر في لصاحب المقتول بالنسبة للمقتول أو الذي أوفيه إذا شفي أو إذا عوفي انتهى يعني ما حضر القتل لكن بعد الموت هذا هو الذي يظهر أثره ويكون له محل لأن القتيل لو شفي أو لو عوفي أو الذي أصيب لو شفي لا يبقى لعبيده لأنه ما قتل، ما حصل له القتل، ولكنه إذا حصل القتل ومات وثبت الحق لأولياء الدم عفوا بعد، يعني عفوا عن الحق الذي حصل للنور، لأنه ما حصل القتل، ما حصل إلا بحصول نور، لأنه قد يحصل الضرب ولكن لا يحصل معه القتل، وقعت الإثارة ولا يحصل معها قتل، تحصل الإثارة ولا يحصل معها قتل. قوله بعد الموت يعني من الولي، من الولي، لأن وكذلك أيضا القاتل المقتول أيضا قد يعبد أصيب بجراح وقد بجراح يعني وقع الموت ويقول أنه عفى عن ما قتله، عفى عن ما قتله ويحفظ ويقول، ولكن ثبوته وحصول أثره إنما يكون بعد الموت، والعفو بعد الموت إنما يكون من الولي، يكون العفو وثبوت العفو بعد الموت إنما يكون من الولي الذي له حق أن يعفو وحق أن يتصرف مقدم وبحر النظرين، إما أن يقات ونقص من القاتل أو نقبل القتيل، هذا المقصود من الجنة. الأمر الأرض البقرة رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في ما حصل يوم أحد، وأن المشركين رجموا وهو الأمر، وأن اللوط صاحب الناس المسلمين أغراضه، فانصرف أولهم متجهين إلى أواخرهم يعني على أن العدو الآخر، فأصاب بعض المسلمين بعضا لما انصرفوا، فأصيب بعض المسلمين من هذا الانصراف الذي حصل، وكان من جملة هؤلاء اليمان والحبيبة اليمان، فلما انصرفوا وقال إليه أبي أبي يبين أن هذا أبوه، أن هذا أبوه، فأصيب قتل، فقال غفر الله لكم، غفر الله لكم، هذا هو محل الشاهد، لأنه قال غفر الله لكم لأنه عفى، فإن عفى عما حصل منه من الخطأ، عفى عن القتل الذي حصل منه خطأ، وذلك الذي قاله بعد أن مات أبوه، بعد أن مات أبوه اليمان رضي الله عنه، بفعل المسلمين من طرفه، وضرب بعضهم بعضا وقتل عشر أشخاص على سبيل المطأ، عثر العدو، وهذا هو محل الشاهد، لأن حذيفة إنما عفى بعد أن مات أبوه بسبب هذا الخطأ الذي حصل للمسلمين من قتل أبيه بعد أن صرف حذاء على أقرانه، حصل ما حصل رضي الله تعالى عن الجميع. قال في آخر الحديث وقد قال هذا الجدل الذي حصل كفار المسلمين، يعود إلى مكة، نعم. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال الكفار أن من هذا ما أصل يرجعون إلى بلادهم، لماذا يقول لا المقصود العجيبة نعم أنهم لحقوا طائر لأنهم قتلوا لديهم المسلمون، ما يذهبوا إلى طائر، يذهبوا معنا طائر العدو نعم والقائل هذا البخاري ولا قال وقد كان هذا، هذا قول البخاري ولا قول قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ثم أرضي من شرف الله يسلم وحسابه الله عز وجل، وما كان للمسلم يحصل مؤمن إلا خطأ. لما ذكر في الأبواب السابقة نقول القتل والقصاص، ذكر هذه الآية بعدها، هذه الفجرة بعدها، وبيان أن المؤمن لا يحصل منه ولا يليق أن يحصل منه القتل لأخيه المؤمن، ولا يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. لا ينبغي أن يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. أما أن يكون عمدا فهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن أن يقدم على قتل أخيه المؤمن، لأنه لا يعني ينبغي، أو أن هذا يترشد، إلا أن هذا فإنه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع أن يكون إلا على سبيل الخطأ، لأن المؤمن يمنعه إيمانه عن يدخل النفس المؤمنة التي جاء الوعيد الشديد في قبلها في الآية بعد هذه الآية. ويقول الله عز وجل أن يقوم في الأمن كما جزاه جهنم قال فيها وغضب الله عليه ولعنه وعجله عذابا عظيما، قطعا عظيم وصف بهذه الأوصاف تعوده وعد بهذا الوعيد. إذن وقال رحمه الله ذكر هذه الآية بعد الآية السابقة هو بيان أن القتل لا يكون إلا على سبيل القتل، هذا هو الذي ينبغي، ليس على حسب الواقع، لأن الواقع يكون بالعمد، لكن ليس هذا شأن المؤمن، ليس هذا شأن المؤمن الناس بنفسه، لأن المؤمن الذي يقدم على القتل يعني معناه أقدم على أمر فيه تلك ذلك الوعيد الشديد، وكانه يقول يعني لا يحصل ولا ينبغي ان يحصل الا على كلمه الله. اما ان يحصل اقدامه بقتل ان يقتل المسلم المسلم فهذا سعيد غايه البعد، لان ايمانه يمنع من ان يقتل اخاه المؤمن، وقد ورد من الوعيد الشديد ومن الايات القرانيه والاحاديث النبويه يعني وعيد سبق لم يكن من الحق، يعني شأنه ليس بالعين، شأنه ليس بالشيء. ثم بعد ذلك بينت الآيات الكريمات الآيات الكريمة حكم القتل قطعا، وأنه ليس فيه إلا الدية وكفارة، هناك جمع بين الدية والكفارة، وهناك كفارة بدون دية، هناك دية وكفارة فيما إذا كان مؤمنا كان يعني معاهدا بين المسلمين وبين مقبول الميثاق، ويكون في هدية وكفارة، وكذلك إذا كان المقام عدو فليس فيه إلا الكفارة، إذا قتل ليس فيه إلا الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، كما لم يجب فيها مشاركة متتابعين، لم يجب يكون مشاركة متتابعين، هذه كفارة القتل، إن رقبة إن عز رقبة، هذا هو الشيء الأول الذي لا يخبر عنه إلى غيره، أي الذي يليه والقيام إلا إذا عجز ولم يتمكن، وعند ذلك ينتقل إلى القيام، لأن الله يقول فمن لم يجد فقيام شهرين متتابعين، من لم يجد فقيام شهرين متتابعين، أن يجد النفس التي يعتقها إما لعدمها أو لعدم القدرة على تحصيلها للمال الذي يتمكن من تحصيلها به الذي يشتريها ويحققها، من لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. قوله إلا أن يصدقوا يعني شهر. لا يصدقوا يعني يعبوا يتنازلوا عن الدية، يصدقوا بها وتنازلوا فعند ذلك تسقط. الحديث هذه ما ذكرت عن مقدار الدية، مقدار الدية ما فصلت فيها. لا قلت الحديث هذه كلها في الأبواب ما جاءت عن مقدار الدية، كم من الإبل أو من البقر أو. لا هو ماذا عن أول قادمة؟ يعني قوي. أقول إذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو باختصار. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل به هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. يعني أن لا حاجة لتكرار الإقرار الاعتراف. إذا حصل الاعتراف مرة واحدة نفسي ليس بلازم أن يقرر عليه كما جاء في مسجد المدينة قال العلماء قال أنه يقرر أربع مرات لأن الشهود أربعة فيكون الإقرار يعني يعادل الشهود جاء فيه ما اعترف أربع مرات والشهود أربعة الذين أصابوا الشهادة بالنسبة لوجود جريمة الزنا. هنا قال إذا أقر بالقتل مرة قتل به إذا أقرب يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر لأنه قال أن شهود القتل اثنين وأنه يحتاج إلى أن يقر مرتين حتى يحكم القران ويعادل الشهود. لا إنما يكفي إذا أقر مرة واحدة تكفي. عرض في حديث أنس بن مالك في قصة اليهودي الذي قتل الجارية على الله لها ورب رأسها بين حجرين وأنها عرض عليها أدنى وأنه لما ذكر اليهودي الذي قتلها أشار برأسها نعم فاعترف الرب الذي اعترف ولم يأتي أنه كرر اعترافه إنما ذكر أنه اعترف ولم يأتي التكرار. وهذا هو محل الشيء أنه ما جاء ما يدل على أنه كرر عليه الاعتراف إنما جاء أنه اعترف. إذن إذا أقر مرة واحدة قتل قاتل ولا يحتاج إلى أن يكرم على اعتراف بأن يكرم مرتين أو ثلاثة أو أربعة بل مرة واحدة كافية. كانوا حبان حبان بالفتح أو بالكسر حبان بالهلال حبان بالهلال هذا بفتح الحاء وحسان حسان بن موسى شيخ البخاري على الكسر الحاء هل يأتي حسان ويأتي حبان هذا حسان بالهلال هذا يسمى شيخ البخاري وفق البخاري شيخي طبق الشيوخ شيوخ حبان بالهلال في الحاء حسان بن موسى شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو بكسر الحاء. قال باب قتل الرجل بالمرأة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. ما أورد المقرر من الله ما قتل رجل بالمرأة أورد في حديث أنس وأورد في حديث أنس الذي تقدم مرارا وتقدم قبل هذه وحديث اليهودي الذي قتل الجارية وأنه قتل بها قوله قال قتل رجل من الطوعين والتوشن. أما لذلك أن القصاص يكون بين الرجل والمرأة من نفس وما دونها. قال وبه قال عمر بن عبد العزيز فلان وفلان وفلان وبه قال عمر بن عبد العزيز من التابعين ومن بعدهم. قال وجرح نعم قال وجرحت أخت الربيع إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال وجرحت أخت الربيع إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قد جاء في بعض الأحاديث أن الربيع نفسها كسرت يعني سن إنسان سن جارية فقال قال كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فقال أقسم عمها قال والله لا تقسم فإن تقسم من الربيع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص فجاء أولياء أولياء الجارية أو المسؤول سنها وتنازلوا وعفوا عن القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لا أصنع على الله إلا بره، لأن هذا أقنع بأنه لا تكثر سنها، وهذا ليس هذا إليه، هذا إلى أولياء الدم أولياء المجني عليه. الله سبحانه وتعالى سخر أولياء المجني عليها بأن جاءوا وتنازلوا وحصل الإضرار بهذا القتل الذي حصل من هذا الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من رسالته عليه الصلاة والسلام: إن عباد الله من أقنع على الله لأبره. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال: لا ترزوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لسه غير العباس فإنه لم يشهدكم. أرادوا أن يردوه، واللبود هو سواء يوضع في الأم أو فهم أرادوا أن يردوه، أشار إليهم لا يفعلوا وقال لا تفعلوا، فهم لما ما امتثلوا لهذا الأمر لهذا النهي وامتنعوا وعللوا أن هذا كراهة المريض للدواء، يعني يقول: ما قال هذا إلا لأن المريض يكره الدواء، فهم رأوا المصلحة أنهم يعطون هذا الدواء، وأن أرسل لك من المكروه ومن أجل أنهم فهموا أنه كما يكره المريض الدواء وكره هذا، لكن رأوا المصلحة أن يلتوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاق وأمر أن يلد كل واحد كان موجود الذي باشر الذي نراه أن يلد وأن يعاملوا كما فعلوا من المعظم، إلا العباس فإنه لم يشهده لأنه كان جاء بعدما حصل اللد، وإنما أوصلوا جميعا لأن المباشر الذي باشر من أجل مباشرته وغير المباشر من أجل أنه لم يمنع مع حضوره ورضوه منها أن يلد، فهذا لكونه لم يفعل وهذا لكونه لم هذا لكونه لم يكف ويمتنع وهذا لكونه لم يمنع ويعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده، وإنما كلهم أن يسكتوا إما لأنهم موافقون على هذا جميعا وفهموا أن قوله لا تفعلوا من أجل أن المريض يكره الدواء، يعني أن المريض يكره الدواء فالرسول كره الدواء وهم رأوا أن مصلح له في هذا الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعد ذلك بأن أمر أن يلدوا، ومحل الشاهد من إيراد الحديث في رحاب من النساء لأن من الذين لدوا نساء، لأن من الذين لدوا نساء، وكل اللي كانوا في رجال ونساء كلهم لدوا لأنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا محل شاهد إيراده في هذا الباب أن في الذين لدوا من أجل أنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نساء، هذا هو وجه إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب الاستخفاف بين الرجال والنساء في الجراحات. أوكي ثمانية دقائق أيوه أوكي ثمانية دقائق. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.